ربنا يا ربنا يا رب عو الصفونا سالك تجام مع شملنا نرجع كما كنا سنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا نور الهدايا حولنا من نور سيد المرسلين من نور سيد المرسلين في الخير كل أوقاتنا تمضي مع أحبابنا ونزيد من حسناتنا اللي بها متناصحين يا ربنا يا كل ما ذكرت أيامنا ودروس في المسجد لنا أبكي على ما صابنا ويزيد شوقي والحنين ويزيد شوقي والحنين عندي أمل واثق أنا بنعيدها جلساتنا ما دامنا ما دامنا في حبل ربي قابضين يا ربنا يا الله يا ربنا يا رب عون صفونا ساعة الوصل هبين إنني كلف تكاثر.